السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على رسول الله. مرحبا بكم في شرح الحديث 31 من أحاديث 40 نووية للناشئة، وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث من جهة معانيه فيه معاني جميلة جدا، وهو من الحكمة، ولكن من جهة ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأسانيد التي جاء بها هذا الحديث فيها بعض الرواة الذين لم يعتبروا من الرواة الثقات، ولكن معنى الحديث له، أو بعض معاني الحديث لها شواهد. وأيضا الحديث فرصة للحديث عن قضية الزهد، لأنه جاء فيه: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أصل كلمة الزهد كما قال ابن رجب رحمه الله: الزهد في الشيء أي الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. يعني هذا الزهد كلمة ليس فقط في أمر الدين، ممكن تقول أنا زهدت في فلان، يعني تركته لم أعد أهتم به، رأيت منه ما جعلني غير لا أتعلق به. فما يأتي في النصوص الشرعية وكلام العلماء عن الزهد في الدنيا، المقصود به زهد القلب عن التعلق بهذه الدنيا، إنه القلب، قلب الإنسان المؤمن، لا يعتبر الدنيا شيئا عظيما فيتعلق بها، وإنما يترك في نفسه وفي قلبه أن تكون همته في هذه الحياة هي الجمع في هذه الدنيا. هذا بالنسبة للقلب. وكذلك بالنسبة للعمل والجوارح، الإنسان يزهد بأعماله في أن يمارس الأشياء التي لا تنفعه في الآخرة، أن يتعلق بها. يعني ممكن الإنسان يستمتع بالمباحات والطيبات وينزه نفسه ويرفهها، ولكن هذه الأشياء محلها الحقيقي في حياة المؤمن أنها مساعدة له في تحقيق الغاية الكبرى. أما إذا انتقل الإنسان المسلم من أن تكون هذه الأشياء مساعدة له لتحقيق الغاية التي خلق لأجلها، لتكون هي الغاية وهي الشيء الذي يقضي فيه الإنسان كل وقته، فهذا يخالف الزهد في هذه الدنيا وفي ملذات الدنيا. لذلك من أجمل التعريفات للزهد ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة. دائما نسمع الزهد والورع، إيش الفرق بين الزهد والورع؟ هذا الكلام الذي ذكره الإمام أحمد من أجمل التفريقات بين الزهد والورع. فيكون الزهد أعلى من الورع. الورع لا، يعني أنا أترك أشياء من أمور الدنيا أو بعض الأعمال، لماذا؟ قد تضرني في الآخرة، أنا متردد فيها، أخشى أني لو دخلت في هذا الشيء ممكن أتجاوز وأتمادى. لا، أنا أترك هنا، أتورع عن بعض الأعمال التي لا تكون حراما ولكنها قد تضرني في الآخرة، قد تؤدي بي أن أتمادى، أو قد يكون فيها شيء من الشبهات. هذا بالنسبة للورع. أما الزهد لا، الزهد أنا قد أترك أشياء ليست من باب دائرة الورع، وإنما من باب أنها لن تنفعني في الآخرة، لن ترفع درجتي عند الله سبحانه وتعالى، فلا أتعلق بها، وقد أعمل أشياء منها من باب الاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا تكون النفس متعبة أو منهكة فيها في هذه الحياة. إذن ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. الزهد فيما في أيدي الناس يعني الاستغناء عنهم، الإنسان يكون عزيزا كريما حرا شريفا، لا يكون همه تتبع ما في أيدي الناس وما عند الناس، هذا أغنى مني، هذا عنده جوال أفضل مني، هذا عنده سيارة أحسن مني، هذا عنده مدري إيش إلى آخره. هذا الإنسان الذي يتتبع ما عند الناس يسقط من أعين الناس. ولذلك هذا الكلام صحيح: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. أنت حين تستغني عن الناس وعما في أيديهم ترتفع في أعينهم، فتكون فيحبك الناس. وأما إذا كنت تتبع ما لديهم وتطلب منهم ويعني تكون دائما النظر لما في أيديهم، فإنك تكون رخيصا عندهم، وبالتالي لا يحبونك.